الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا كان أمة قانتا لله حنيفا من المشركين شاكرا لأنعمه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة down. صدق الله.